الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من كتاب صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله قوله: فجاء ذو البر ببره ببره وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواه بنواه. هكذا هو في أصولنا وغيرها. الأول النواه بالتاء في آخره، والثاني بحذفها، وكذا نقله القاضي عياض عن الأصول كلها. ثم قال: ووجه بالنوى بنواه كما قال بالتمر بتمر. قال الشيخ أبو عمرو: وجدته في كتاب أبي نعيم المخرج على صحيح مسلم ذو النوى بنواه. قال: وللواقع في كتاب مسلم وجه صحيح، وهو أن يجعل النواة عبارة عن جملة من النواة أفردت عن غيرها، كما أطلق اسم الكلمة على القصيدة، أو تكون النواة من قبيل ما يستعمل في الواحد والجمع. ثم أن القائل قال مجاهد هو طلحة بن مصرح. قاله الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والله أعلم. وفي هذا الحديث جواز خلط المسافرين أزواجهم وأكلهم منها مجتمعين، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض. وقد نص هذا الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. شيخ الحديث أنه لما قل أزواجهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أنه من كان عنده شيء فيأتي به، فهذا كان طبعا هم عائدون من غزة تبوك وأصابهم جوع. كانت الحديث أنهم أحبوا أن يذبحوا نواضحهم، فأشار عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجمع ما بقي عندهم من أزواج ثم يبارك عليها، ولعل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها ويستغنوا يعني بهذا عن ذبح حمائلهم. فالنبي أذن في الناس وضع يعني لها، وقال من عنده شيء يعني من بقية الأزواج فليأتي. قال: فجاء ذو البر ببره، بالبر قمح، عنده شيء بالقمح، وذو التمر بتمره، وذو النوى بنوى. جاء فيه اللفظين ذو النوى بنوى، فذو النواة بنوى. فهذا أيضا ذو النوى، لأن النواة مفرد، النوى النوى جمع. فقال ذو النوى بنوى، يعني صاحب النوى اللي يأتي نوى بشيء عنده، أو ذو النواة بنوى، كذلك لأنها هي فقط تعريف يعني صاحب النوى جاء بنوى. نعم. قال طبعا قاضي أن أول فائدة يعني استفاد منها جواز خلط الأزواج بعضها ببعض، يخلط هذا الزاد مع هذا، ثم بعد ذلك يعني يختصمون أو يأكلون، يأكل كل واحد يأتي بما عنده ثم يأكل الجميع، ربما بعضهم يعني يأكل أكثر من بعض، فيكون هذا من باب يعني مواساة يعني من عنده لغيره والمشاركة فيه. نعم. وقد نص أصحابنا على أن ذلك سنة، والله أعلم. سنة يعني أنهم صحب. نعم. قوله كانوا يمصونها هو بفتح الميم، يعني النوى ماذا يصنعون بالنوى؟ صاحب النوى يجيب نوى ماذا يفعلون؟ فقال هذا كانوا يمصونها، يضعون النوى يعني في فمهم، وهذه تتبلل بريقه وبعد يشرب الماء عليها، يشرب الماء عليها فهذه يعني يتقوس به. نعم. هو بفتح الميم، هذه اللغه الفصيحه المشهوره، ويقال يمصون. ويقال مصصت الرمانة والتمر وشبعها بكسر الصفار أمصها. نعم. أمصها بفتح الميم. وحكى الأزهري عن بعض العرب ضم الميم، وحكى أبو عمرو الزاهد في شرح فصيح عن سعد عن ابن الأعرابي هاتين اللغتين. نعم. مصصت بكسر الصاد، أمص بفتح الميم، أمص. أمص. ومصصت هو أمص. نعم. نعم. ومصصت بفتح الصاد. نعم. أمص بضم الميم مصافيهما. نعم. فأنا باصر وهي ممصوصة. نعم. وإذا أمرت منها منهما قلت مص الرمان. إذا أمرت. وإذا أمرت منهما قلت مص الرمان. مص. نعم. مص الرمان. نعم. مص الرمان. ومصها ومصها. نعم. ومصها. نعم. ومصها. فهذه خمس لغات في الأمر. في الأمر. نعم. فتح الميم مع الصاد ومع كسرها، وضم الميم مع فتح الصاد ومع كسرها. نعم. وضمها. هذا كلام ثالث. والفصيح المعروف في مصيها ونحن مما يختصر به هاء التأنيث لمؤنث أنه يتعين فتح ما يلي الهاء ولا يكسر ولا يضم. نعم. قوله حتى ملأ القوم أزودتهم. قال لهم النبي خذوا، بارك الله تبارك وتعالى في هذا القليل الذي جمعوه، ثم قال لهم النبي خذوا فملأوا أزودتهم. كل إنسان عنده يعني جراب أو شيء ملأ يعني جرابه وديسر وهذا. نعم. هكذا الرواية فيه في جميع الأصول. نعم. وكذا نقله عن الأصول جميعها القاضي عياض وقفها. نعم. قال الشيخ أبو عمرو للصلاح الأزودة جمع زاد، وهي لا تملأ إنما تملأ بها أوعيتها. يعني مقصد أزودة يعني الأوعية التي يضعون فيها هذا كلها ملؤوها. نعم. في الجيش. نعم. قال ووجهه عندي أن يكون المراد حتى ملأ القوم أوعية أزودتهم. نعم. فحذف المضاف وأقيم المضاف عليه مقام. نعم. قال القاضي عياض يحتمل أنه سمى الأوعية أزوالا باسم ما فيها. نعم. كما في نظائره، والله أعلم. نعم. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة الظاهرة. علم من أعلام النبوة الظاهرة. نعم. وما أكثر نظائره. هي علم من أعلام النبوة الظاهرة، أنا علم يعني دلالة وبينة، وهو تقليل كثير الطعام القليل. طعام قليل يكفر جيش كامل في هذه الآلاف المؤلفة، يعني يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أزواج قليلة التي كانت عندهم ثم يقول لهم خذوا، فيملؤون كل أوعيتهم أو وعاء معهم، كل وعاء في الجيش بعد ذلك معهم يملأ بهذا يعني الزاد الذي بارك الله فيه ونمى هذه التنمية. هذا من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، إن هذه معجزة خارقة، يعني طعام شيء لا يستحدث، يعني ما يستحدث من هذا ما حدث، يعني يستحدث شيء معلم، لكن هذا أحدثه الله تبارك وتعالى. يعني عندك 50 تمرة، كيف تصبح هذا 50 تمرة مثلا جبال من التمر؟ هذا يعني خلق لا شيء. هذا دليل على أن هذا يعني خير الله تبارك وتعالى، لأن هذا أمر يعني خلق شيء من العدم ما هو موجود. نعم. وما أكثر نظائره التي يزيد مجموعها على شرط التوازن ويحصل العلم القطعي، وقد جمعها العلماء وصنفوا فيها كتبا مشهورة، والله أعلم. اللي هي هذه يعني علام نبوة صلى الله عليه وسلم، ومنها يعني تكثير الطعام القليل هذا، وتكثير الماء القليل، ماء قليل يضع النبي يده فيه فيفور هذا الماء حتى يصدر الجيش كله من أخذه من هذا الماء، وهو ماء قليل، داوة ماء قليل كذلك. هذا خلق ماء يخلق، ما هو سحر، إنما هذا خلق ماء يخلق هذا الماء ثم يستخدم يستعمل، ليس فقط مجرد نظر ولكنه استخدم. فهذه معجزة، معجزات النبي قلنا ظاهر هذا كثير في السنة، يبلغ حد التواتر في هذه الأمور التي أجراها الله تبارك وتعالى على نبيه المبارك صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة. نعم. هكذا ضبطناه يوم غزوة تبوك، والمراد باليوم هنا الوقت والزمان. نعم. لا اليوم الذي هو ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. نعم. وليس في كثير يعني يطلق اليوم على اليوم المعروف هذا ويطلق اليوم على الزمان. نعم. فهذا مثلا يوم تبوك. يوم تبوك طبعا رسول غزوة تبوك هذه مكثت أكثر من شهرين. هذا يسمى كل الغزوة ذهابا وإيابا ومكثوم أكثر من هذه كلها رسول تبوك. نعم. وليس في كثير من الأصول أو أكثرها ذكر اليوم هنا أو ذكر اليوم هنا. وأما الغزوة فيقال فيها أيضا الغزاة. وأما تبوك فهي من أدنى أرض الشام والمجاعة بفتح الميم وهي الجوع الشديد. قوله فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادحنا. النواضح من الإذن. لما صارتهم هذه المجاعة الشديدة فقالوا لو أذنت لنا فنحرنا نواضحا. نواضح جمع ناضح وهو يعني البعير الذي يستخدم في النطح. والمقصود نواضحنا لأن هذه كانوا يستخدموها يعني في السفر كبوا عليها وكذلك إذا يعني في الحضر في المدينة يستخدموها في يعني في نطح المياه من البئر. نعم. النواضع من الإبل التي يستقى عليها. يستقى. نعم. قال أبو عبيد الذكر منها ناضح والأنثى ناضحة. قال صاحب التحرير قوله والدهن ليس مقصودها ما هو المعروف من الدهان وإنما معناه اتخذنا دهنا من شحومها. وقولهم لو أذنت لنا هذا من أحسن آداب الخطاب الكبار. نعم. والسؤال منه فيقال لو فعلت كذا أو أمرت بكذا لو أذنت في كذا وأشرت بكذا ومعناه لكان خيرا أو لكان صوابا ورأيا متينا أو مصلحة ضعيفة. وما أشبه هذا فهذا أجمل من قولهم للكبير افعل كذا في سيدة الأمر. يعني بالعرض عرض المؤدب يعني في هذا لو أذنت لنا فعلنا كذا وكذا. نعم. وفيه أنه لا ينبغي لآل العسكر من الغزاة أن يضيعوا دوابهم التي يستعينون فيها في القتال بغير إذن الإمام. يعني استفاد هذه الفائدة. من أهل العسكر الجيش ما يعني يجوز لهم أن يذبحوا يعني نواضحهم أو أن يفعلوا هذا لأن هذا فيه يعني مثلا المفسد راجع إلى الجيش كله. بغير إذن الإمام ولا يؤذن لهم إلا إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة ظاهرة والله أعلم. نعم. قوله فجاء عمر وقال يا رسول الله إن فعلت قلنا الضحك. فيه جواب الإشارة على الأئمة والرؤساء. نعم. وأن للمفضول أن يشير عليهم بخلاف ما رأوا إذا ظهرت مصلحته. إذا ظهرت مصلحته عنده. وأن يشير عليهم بإبطال ما أمروا بفعله. والمراد بالضعف هنا الدواء. سمي الظهر لكونها يركب على ظهرها. أو لكونها يستظهر بها ويستعان على السفر. قوله ثم ادعو الله تعالى لهم عليها بالبركة. لعل الله تعالى أن يجعل فيها ذلك. هكذا وقع في الأصول التي رأينا وفيه محذوف تقدير يجعل في ذلك ضعف أو خير. هذا اقتراح عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا يدل على يعني بصيرته الإيمانية رضي الله عنه. يجعل في ذلك بركة أو خيرا أو نحو ذلك. فحدث المفعول به لأنه فضله وأصل البركة فضله وأصل البركة كثرة الخير وثبوته. وتبارك الله ثبت الخير عنده. وتبارك الله ثبت الخير عنده. وقيل غير ذلك. سعر البركة تبارك الله خير عنده سبحانه وتعالى وكثرة بركته جل وعلا عطاؤه قوله فدعا بنطق فيه أربع لغات مشهورة. فدعا بنطق فيه أربع لغات مشهورة أشهرها كسر النون مع فتح الطاء والثانية بفتحها والثانية بفتحها والثالثة بفتح النون مع إسكان الطاء والرابعة بكسر النون مع إسكان الطاء. قوله وفضلت فضلة يقال فضل وفضل بكسر الضاء وفتحها لغتان مشهورتان. النطق طبعا هو يعني جلد مدبوغ يسمعونه كوعاء وصفرة يضعون عليه الطعام. نعم. وفضلت فضلة يقال فضل وفضل فضل وفضل بكسر الضاء وفتحها لغتان مشهورتان. قوله حدثنا داوود بن رشيد حدثنا الوليد يعني ابن المسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانة قال حدثني جلاد بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت. أما رشيد فبضم الراء وفتح الشين رشيد. وأما الوليد بن مسلم فهو الدمشقي صاحب الأوزاعي وقد قدمنا في أول هذا الباب بيان. وقوله يعني ابن مسلم قد قدمنا مرات فائدته وأنه لم يقع نسبه في الرواية فأراد إيضاحه من غير زيادة في الرواية. وأما ابن جابر فهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي الجليل. وأما حارث فهو بهمز آخره حارث. وأما جنادة بضم الجيم فهو جنادة بن أبي أمية واسم أبو أمية كبير بالباء الموحد وهو دوسي أزدي نزل فيهم شافي وجناد وأبوه صحابيان. هذا هو الصحيح الذي قاله الأكثر. وقد روي روى له النسائي حديثا في صوم يوم الجمعة أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثمانية أنفس وهم صيام وله غير ذلك من الحديث الذي فيه التصريح بصحبته. قال أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر كان من الصحابة وشهد فتح مصر وكذا قال غيره ولكن أكثر الروايات عن الصحابة. وقال محمد بن سعد كافر الواقدي قال عبد الله العجلي هو ثالث من كبار التابعين وكنية جنادة أبو عبد الله كان صاحب غزو رضي الله عنه والله أعلم. وهذا الإسناد كله شامي إلا داوود بن رشيد فإنه خوارزمي سكن بغداد. قوله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية إن شاء. هذا حديث عظيم الموطن وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على الأقارب لأنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج الجميع من الكفر على اختلاف عقائده وتباعدها. فاختصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعا. وسمى عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان بكلمة كن فحسب. أنه كان بكلمة لأن أن الله خلقه بالكلمة كن فكان. كان بكلمة كن فحسب من بيئة بخلاف بيئة من بنيئة. قال العربي سمي كلمة لأنه كان عن الكلمة فسمي بها. كان عن الكلمة يعني كان يعني خلق عن الكلمة عن كلمة الله تبارك وتعالى لأنها هي الكلمة تجسدت وإنما مخلوق بالكلمة كلمة الله كون فكان. وقال تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم. فسمي بها كما يقال للمطر رحمة. قال العربي وقوله تعالى وروح منه أي رحمة. قال وقال عرض أي ليس الأذى إنما نفخ في أمه الروح. وقال غيره وروح منه أي مخلوقة من عنده. وعلى هذا يكون إضافتها إليه إضافة تشريف كناقة الله وبيت الله، وإلا فالعالم ليس العالم له سبحانه وتعالى روح منه مش من تغريدية، وإنما إضافة يعني تشريف منه عن خلال الغاية أنها بأمره سبحانه وتعالى كناقة الله وبيت الله، وإلا العالم كله سبحانه وتعالى ومن عنده والله أعلم. العالم كله من عنده لأنه بأمره سبحانه وتعالى، هو الذي أمر فيه، هو خالق في الله. نعم. قوله حدثنا إبراهيم الدورقي هو بفتح الدال. وغدا نتقدم.